بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، خلق فقدر، وملك فقهر، وأراد فأمر. الله أكبر عز سلطانه وعم إحسانه، عنت الوجوه لعظمته، وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر ما عبد عابد ربه وشكر، وما أذنب مذنب فأناب واستغفر. الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون وكبره المكبرون، والله أكبر عدد ما هلل المهللون ولب الملبون. الله أكبر ما أحرموا بالحج والعمرة وقصدوا البيت العتيق، طافوا وسعوا والتزموا الملتزم، وصلوا خلف المقام وفي الحجر، وشربوا من ماء زمزم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله فالق الإصباح، جاعل الليل سكنا، خالق الخلق، القائم بأرزاقهم، فما لأحد عنه غنى، له الكمال والدوام سبحانه، وما سواه له النقص والفناء. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره سرًّا وعلنًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حقٍّ مخلصًا موقنًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بحبه واتباعه ينال العبد المنى. جاهد في الله حق جهاده، وأقام أعلام الملة، فما وهن عزمه وما انثنى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، قدوتنا وأئمتنا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفناء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، حجاج بيت الله، توحيد الله إفراده بالعبادة، ذلكم هو أصل الدين وقاعدته. التوحيد هو ملاك الإسلام ودعامته، لا تصح قربة ولا عبادة، ولا يقبل عمل ولا طاعة إلا بإخلاص التوحيد لله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من ذا الذي يرجى خيره ونفعه إلا الله؟ ومن ذا الذي يطاع أمره وينفذ مراده إلا الله؟ من ذا الذي يخشى بأسه ويخاف بطشه إلا الله؟ له العزة والملكوت، وبيده القوة والجبروت، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، بيده التصريف والتدبير. أرسل الرسل وشرع الشرائع ليحق الحق ويبطل الباطل، وليقوم الناس بالقسط. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سبحانك ربي أنت أهل الحمد والمجد، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، لا نحصي عليك ثناء ولا نبلغ حقك توقيرا وإجلالا. أيها المسلمون، ذلكم الله ربكم، تلك هي أسماؤه وصفاته، وذلكم هو خلقه وأمره. المسلم الحق يؤمن به إلها واحدا فردا صمدا يخضع له وينقاد له، له يصلي ويسجد وإليه يسعى ويحمد، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر. هذا هو الدين، وذلكم هو التوحيد، وذلك هو المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه، اصطبغت سريرته بالدين الحق توكلاً على الله واستيثاقاً بحبله، فيه يحب ويبغض، ومن أجله يعطي ويمنع، وفيه يخاصم ويسالم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، حجاج بيت الله في هذه الأجواء العابقة بعبق الإيمان، وأمام هذه المناظر والمشاهد، وأمام هذه المناظر والمشاهد الحية النابضة، وحجاج بيت الله يخطون خطواتهم على هذه الأرض الطيبة، ويزدلفون في هذه المشاعر الآمنة، الآمنة بأمان الله ثم بيقظة مسؤوليها ورعاية قادتها، في هذه الأجواء يغمر قلب المتأمل شعور كريم فياض بانتماء أفراد هذه الأمة إلى هدف واحد وغاية واحدة، إنها أمة التوحيد والإيمان، أمة الرسالة المحمدية، صبغة التوحيد هذه وشعار الوحدة هذا. يأبى أعداء الأمة إلا أن يقصروها على خلعه وطمس لونه وتشويه صورته. إن أمتنا أيها المسلمون تعيش في أيامنا هذه أياما كوالح، إن جحيم السياسة المعاصرة وتطاحن الاتجاهات الوافدة أرسل شواظا من الأحقاد والمهاترات تشقى بها البشرية اليوم، وأمة الإسلام قد نالها منه نصيب غير يسير. إن جحيم السياسة المعاصرة وتطاحن الاتجاهات الوافدة أرسل شواظا من الأحقاد والمهاترات تشقى بها البشرية اليوم، وأمة الإسلام قد نالها منه نصيب غير يسير. إن مدنا عظاما تدك، وأمة كبرى تمزق، ووعيا فكريا يغيب، توالت على الأمة الضربات، وكشر الأعداء عن أنيابهم، توالت على الأمة الضربات، وكشر الأعداء عن أنيابهم، هجوم من الأعداء على الديار يتجدد، مطلوب من المسلمين الارتداد عن دينهم، والتنازل عن ديارهم، والتنكر لمبادئهم وشريعتهم. وما حال الغصن والعرسل عنا ببعيد، يريدون قصرهم على مبادئ التنصير، يريدون قصرهم على مبادئ تناقض دينهم قسرا، مبادئ من الحرية الكاذبة ودعوات من الديمقراطية الكافرة وحقوق إنسانية مزورة وتمرد على الشريعة وتطبيقها. أيها المسلمون، ومع ضجيج الخصومة السافرة والجدل المتنامي يعسر البحث عن الحقيقة والتعرف على الصواب، ومع الأسف كل الأسف أنه قد يذهب الرجال ولكن يبقى التلاوم والجدال، يتعالى دخانه ويتصاعد غباره حتى يهدد وحدة الأمة ويهز كيانها. ومن جراء كل ذلك فقد تقلبت بالأمة التيارات وتسلطت عليها حركة تمزيق فكري وروحي، لقد نيل منها حتى وقعت في دوامة من التفكك والفرقة في كثير من مواقعها. ومن أجل هذا فقد أصبح لزاماً على أهل النصح والصدق والتأثير والتوجيه من القادة والساسة والعلماء والمربين والدعاة والمفكرين، أصبح عليهم لزاما، كل من موقع مسؤوليته حق عليهم أن يتداركوا الأمة، يتداركوها من الداخل. نعم، فليتداركوها من الداخل. فلقد علم هؤلاء النخبة أن سلاح الأعداء كان بتقطيع أمة التوحيد وتمزيقها وصبغها بألوان من السياسات والثقافات تتغير معها صبغة الله. ومن المعلوم كذلك أن الإنقاذ بإذن الله وتوفيقه يكون بالرجوع إلى الجماعة، فيد الله مع الجماعة. نعم، لن يكون الإنقاذ بإذن الله إلا بالرجوع إلى الجماعة، فيد الله مع الجماعة، وشعار الإسلام هو الجماعة. ألا إن الجماعة رحمة وإن الفرقة بلاء وعذاب، ألا إن الجماعة رحمة وإن الفرقة بلاء وعذاب. يجب اختصار المسافات وردم الفجوات التي تفصل بين المنتسبين إلى الإسلام. ومن أجل ألا يكون ذلك خيالا وأمان، ومن أجل ألا يكون ذلك خيالا وأماني ولا خطابا مجردا، يجب أن تبدأ الأمة بإيقاف تيار التلاوم والتحسر والتذمر، يجب أن تبدأ الأمة بإيقاف تيار التلاوم والتحسر والتذمر. لقد توالت النكبات على الأمة فلم يجدوا متنفسا إلا أن يقبل بعضهم على بعض يتلاومون. إنك ترى المهتم بالسياسة والقضايا الدولية يلقي باللائمة على الصهيونية والشيوعية والرأسمالية والصليبية، وهذا حق ولكنه ليس كل الحق. وترى رجل العلم والدعوة يبكي على الأخلاق ويندب الفضائل ويتبرم من عورات المجتمع ونقائصه، بل تراه يتهم هذا في ورعه وزهده وذاك في إخلاصه ونيته، ويزعم أن الآخر قد فتنته الدنيا واتخذ الدين مطية. هكذا يتلاومون، والتجار في تجاراتهم، والصناع في مصانعهم، والموظفون في وظائفهم يشكون من فشو الغش وفقدان الثقة وانتزاع الأمانة وفساد البضاعة وانتشار الغبن والتدليس والزور والتزوير. وإذا تحدث الأديب والمفكر نثر عليك دموع الخنساء وملأ أذنيك بتشاؤم ابن الرومي وأبي العلاء بأساليب من اللوم والهجاء، يتبرم من الفساد وضياع الحقوق وقلة الكفاءة ووضع غير المناسب في مكان غير لائق. هكذا يسمع السخط والتسخط من صادق ومن حاقد في تصريح أو تلميح، يلحظ هذا في كل طبقة ومجتمع وفي كل ناد ومجلس. أيها القادة، أيها العلماء، أيها المربون، أيها المفكرون، هل هذا النوع من التلاوم يحل مشكلة أو ينجز قضية؟ إذا كنتم كلكم لائمين فمن هم الملومون؟ وإذا كنتم كلكم ناقدين فأين هم المصلحون؟ يحكى أن مالك بن دينار وعظ أصحابه موعظة ذرفت منها دموعهم وارتفع بها بكاؤهم ونشيجهم، وبينما هو كذلك إذ افتقد كتابه الذي بين يديه فنظر إليهم وكلهم من أثر وعظه يمسح دموعه ويخفي بكاءه ونشيجه، ثم قال: ويحكم كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ نعم أيها الأحبة، إذا كنا نتلاوم ونكتفي بالتلاوم فمن ذا الذي أضاع الأمة ومن هو مصلحها؟ إن الإصلاح الصادق والطريق السديد يبدأ من البعد عن هذا النوع من التلاوم المميت والنقد الهادم غير الهادم. يبدأ بأخذ الكتاب بقوة، أخذه بحزم وجد. النقد والتلاوم يجب أن يبقى حبيساً في ركن خاص، لا يجوز أن تمتلئ به الساحة يلوكه من يفقه ومن لا يفقه. يجب أن يكون نقداً بناءً في دائرة محدودة. لا يجوز السماح بمثل هذا التلاوم ليكون متنفساً تلقى من خلفه التبعة على الآخرين، ولا يجوز أن يكون سبيلاً لتوزيع الآهات والاتهامات هنا وهناك. إن هذا لا يزيد الأمة إلا خيالاً وخبالاً. فكيف إذا صاحب هذا هوىً مغرض ومقاصد مدخولة، وكان مطيةً للتشهير والتفتيش عن المعايب ونزع الثقة في الصالحين المخلصين؟ إن هذا كما علمتم نوعٌ من الهروب من الواقع وإرضاء النفس وإلقاء المسؤولية على الآخرين. ومن أجل هذا فإنك ترى هؤلاء وأمثالهم يكتفون بتمجيد الماضي والتباكي عليه، وهو ماضٍ مجيدٌ حقًّا وحقٌّ عليه أن يبكى، ولكنهم يمجدونه وهم عاطلون، ويفاخرون به وهم مقصرون، ويعتزون به وهم متخاذلون. ولو فكرت ثم فكرت وتحققت ثم تحققت لعلمت أن ضعيف الهمة العاجز الكسول الذي يتمنى على الله الأماني هو الذي يغرق ويغرق في هذا التلاوم، ويتنفس من خلال هذا التباكي، فيستعيض عن خذلانه وتقليله في هذه الجعجعة الفارغة. وبرهان ذلك أنك ترى قطعاناً من الشباب كسالى، ثمار النوادي ونوام الضحى، لا يتجهون إلى علم جاد ولا إلى عمل مثمر من أجل أن يرفع لهم شأنا ويبني لهم مصنعا وينبت لهم حقلا ويحقق لهم اكتفاء واستقلالا. إنما هو متكئ على أريكته يوزع الاتهامات ويلقي باللائمة على هذا وذاك، وقد نام على وساد عريض من الأحلام والأماني ينتظر السماء أن تمطر ذهبا وفضة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، إن الأمة تحتاج إلى مدرسة تربي فيها الأجيال على الجد، على الجد والقوة والخلق المتين والعلم النافع والعمل الصالح. تحتاج إلى مزرعة ومصنع تستغني بها الأمة عن الشرق والغرب. تحتاج إلى مصارف وشركات مؤمنة تستثمر بها أموال الأمة وطاقاتها. هذا جانب في البناء. وجانب آخر يجب التوجيه إليه يقي من الاشتغال بالتلاوم والنقد الهادم، ذلكم هو معرفة مواهب أبناء الأمة وتنميتها، التعرف على القدرات وبناؤها. فربنا سبحانه كما فاوت بين الناس في ألسنتهم وألوانهم، فقد فاوت بينهم في مواهبهم وقدراتهم. والبناء الشامخ لا يقوم على أركانه إلا حين يشارك في بنائه كل مختص في مجاله وميدانه. وإن النظر الثاقب لصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، الناظر في التربية النبوية والإدارة المحمدية في شؤون الأمة وشؤون الصحب، قد روعي فيها ذلك كله بجلاء. فطائفة من كبار الصحابة وقادة الأمة لم يكونوا من مكثري الرواية، فقد قام بهذه المهمة طائفة منهم ممن رزق حافظة مميزة. وقد نبه عليه الصلاة والسلام على خصائص بعضهم فأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وحبر الأمة فقيه الدين وعالم التأويل عبد الله بن عباس. واهدوا بهدي عمار، وأبو ذر لا يسأل الإمارة، وخالد سيف من سيوف الله، ناهيك بالقادة والسادة ذوي الخلافة الراشدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين. كل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه وموهبته وبلاءه في دين الله وأثره. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة في الله، إن الطريق الصحيح والمنهج الأقوم أن يستفاد من كل مسلم ذي موهبة في موقعه، يعرف فضله وأثره، والفضل بالتقوى وحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا عالم ينشر علمه، قد أخذ على عاتقه إزالة غشاوة الجهل عن الناس، يبصرهم بحق الله عليهم، وذلك محتسب، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر، أعطى لذلك نفيس وقته وصرف له عظيم همته، قد رزق من الصبر والحلم ما يتحمل به أذى الناس. وآخر رزق قلبًا رقيقًا وصدرًا حنونًا، توجه للأكباد الجائعة والبطون الخاوية، فهو ينفق مما آتاه الله، ويسعى بشدة ساقيه أو يسعى بشدة ساقيه ليأخذ من الأغنياء، أو يشرح الحال لذوي الرأي أو يشرح الحال لذوي الرأي والوجهة. وآخرون قد فتح الله لهم باب الجهاد، فهم يغنون فيه الغناء الواسع، ينتقلون من موقع إلى موقع، حاملين أرواحهم على أكفهم، يبذلونها رخيصة في سبيل الله، ينصرون دين الله ويعزون أهل الإسلام. وآخرون منهم سخرهم الله لدعوة غير المسلمين، فاهتموا بشؤون الجاليات وغير الجاليات، رزقوا الصبر ودماثة الخلق ووسائل البذل والتضحية بالجهد والوقت والمال، مما لا يضيع ثوابه عند الله عز وجل. وانظروا إلى ذلكم الذي قد وهبه الله قلما سيالا ولسانا صادقا، فهو يصول ويجول في معارك فكرية ومناقشات إسلامية، شعرا ونثرا وإذاعة ونشرا، دفاعا عن حياض الإسلام وساحاته، لينفي عنه الدخلاء ويكشف الإجراء. ولا يغيب عن البال من رزق الصبر والاحتساب، فجلس للناشئة الصغار يقضي زهرة شبابه وخلاصة عمره في التربية والتنشئة والتعليم، يعلمهم كتاب الله والنافع من العلوم، تربية على الإسلام وفضائله. ناهيك بالطبيب الحاذق الذي قد برع في تخصصه، فخفف بإذن الله الآلام وواسى الجروح وحفظ على المسلمين عوراتهم، يعاونه إخوة له فنيون مهرة من الصيادلة والممرضين، وقل مثل ذلك في المهندسين والكيميائيين وغيرهم من الفلاحين والمزارعين والصناع وكل ماهر. سيما كل أولئك الصلاح، ومسلكهم الحشمة والأدب، ورائدهم البراعة والإخلاص. وانظروا إلى من شرح الله صدرهم فقاموا على الناس من أجل تيسير الأمور، أمور الزواج ومكافحة مظاهر الإسراف، وقاموا في دعم الجمعيات الخيرية وهيئات البر والإغاثة في كل مكان. أيها الناس، إن هذه أنواع من الحاجات وألوان من المواهب، مما لا يقع تحت حصر، كلها جهود خيرة ومسالك لازمة، لا تستغني الأمة عن واحد منها، فكيف بها مجتمعة؟ إنها دروب خير لا يمكن أن يتقنها واحد أو فئة، ناهيك بأن يقوم بها فرد أو جماعة، وكلها مسالك وكلها دروب كفيلة بأن تقي الأمة، كفيلة بأن تقي الأمة التلاوم المذموم، التلاوم المميت، والنقد الهادم. يجب أن يكون الأمر واضحا في تباين الناس في قدراتهم وإمكاناتهم، فلا يطلب من أحد ما لا يقدر عليه، ولا يبخس أحد ما وهبه الله. يروى أن الخليفة المأمون الخليفة العباسي أراد من المؤرخ الواقدي حفظ سورة من القرآن من أواسط المفصل، فلم يقدر، فقال المأمون: هذا رجل فتح الله عليه في التاريخ. وعاتب رجل الإمام مالك رحمه الله لما رأى من انصرافه التام إلى العلم وترك ما سواه، فأجابه مالك رحمه الله: إن الله قسم بين الناس الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر في الصدقة، وآخر في الجهاد. قال مالك: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، ورضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، اتقوا الله ربكم، اتجهوا إلى العمل الجاد، فكفى تلاوما وكفى نقدا، فإن حال الأمة اليوم في كثير من المواقع يساس بغيرها، ويبت في مصائرها غير أهلها، ويبحث في قضاياها الأبعدون. اتقوا الله رحمكم الله، واعتبروا بكثرة الفضائل، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمن غلبت فضائله وفواته اغتفر له زلته. فاحفظوا لأهل العلم فضلهم، ولأصحاب المقامات مقاماتهم، ولذي المواهب مواهبهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد من أمّ البيت الحرام على مر السنون والشهور والأيام، الله أكبر. ما ارتفعت أكف الضراعة إلى المولى بطلب غفران الذنوب ورفع الآثام، الله أكبر. ما تفضل ربنا ومولانا بجزيل الفضل وكريم الإنعام، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله دعا عباده إلى أشرف بيت وأعظم مزار، دعاهم إلى أم القرى ليجزل لهم الضيافة والقرى، ويحط عنهم الذنوب والأوزار، فأجابوا دعوته ولبوا نداءه، ومن طلب المعالي تحمل الأخطار. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أشرف من طاف بالبيت المحرم وسعى ورمى الجمار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الأبرار وآله الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ضعف الأمة واضطراب أحوالها في كثير من مواقعها لم يكن إلا من عند أنفسهم، تسلط الأعداء لم يكن إلا بسبب سوء الأعمال وعظيم الإهمال. لقد قطعت كثير من الشعوب الإسلامية أشواطاً من اللهاث وراء الأعداء، أحسنت الظن بهم وحسبت ترابهم ماء، حتى إذا جاءته لم تجده شيئاً، بل وجدت سبعاً فاغراً فاه، ومجرماً آثماً شاهراً سيفه يريد ابتلاعها وإهلاكها. خذوا هذا المثال من أمثلة السراب. لا يزال بعض المثقفين والمفكرين يربط بين ضعف الأمة واضطراب أحوالها وبين قضية المرأة ومسألة الحجاب. لقد قالوا وبئس ما قالوا، ولقد ظنوا ويا لخيبة ما ظنوا، قالوا وظنوا إن القوة والمنعة والعلو في العلم والعمل وشؤون المجتمع لا ينسجم ولا يتناسب مع فرض الحجاب ومنع الاختلاط. نعم، لقد زعموا أن تفسخ المرأة وخلعتها هو الطريق إلى القوة وهو مظهر العزة. لقد جعلوا من تبرج الجاهلية سبيلاً إلى المعرفة الحقة والعلم النافع. أما السراب أيها الواهمون فها هي معظم الشوارع والأسواق في كثير من ديار الإسلام قد فاضت بمظاهر التبرج والسفور، ودخلت المرأة فيها كل ناد واختلطت بثعالب الرجال وسباعها، فتنت وفتنت وأخذت زينتها وأصباغها. فأي تقدم جنوا وأي قوة حققوا؟ لقد أشبهوا أعداءهم في المظاهر والقشور أجسام عارية وأندية بالفحش عامرة، ما زادهم ذلك إلا ضياعا وهجونا وقتلا للأوقات وهتكا للأعراض. سلوا الفتيات المسلمات المتأدبات المحتشمات، هل منعت الحشمة أو صد الحجاب من تحصيل علم أو إنجاز عمل للمرأة مناسب يتحقق به غاية شريفة من غير طريق للفتنة والإثارة؟ هل أثقلهن الحجاب عن ممارسة أي نشاط اجتماعي مشروع يراد من ورائه إحقاق حق وإبطال باطل أو معونة ضعيف أو سداد أو إسداء معروف أو نشر بر وإحسان؟ إن المؤمنات الطاهرات الحافظات المحفوظات يمارسن مسؤولياتهن البيتية والاجتماعية أصنافاً وألواناً، لا تضاهيهن تلك المسكينة التي تنفق ساعاتها وأيامها بالنظر في عطفيها وتتعهد زينتها وأصباغها وبهرجها. ولقد علم المؤمنون والعقلاء أنه لا توجد أي علاقة بين العلم والعمل والقوة والخير وبين التبرج والتعطر والميل والإمالة. مثال من السراب آخر: حين ظن بعضهم أن الاقتصاد لا يتصور قيامه من غير ربا حتى عشعش ذلك في عقولهم وأشربته قلوبهم، وتصحيح هذا المفهوم أمر يسير. أليس قد عمرت بالربا مصارف كثيرة من بلاد الأمة وأتيح لها في الحياة الاقتصادية ميادين فسيحة وسبل عريضة ودخل في كثير من معاملاتهم ومجالاتهم؟ ومع هذا لم يساعد في تحقيق التقدم الذي يحلمون به ولا في التخلص من التخلف الذي يضجون منه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وارجعوا إلى دينكم وأزيلوا الغشاوات عن أبصاركم ودعوا اللهات وراء أعدائكم فإنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اتقوا الله جميعا أيها المؤمنون، اتقوه لعلكم تفلحون، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، افعلوا الخير، جاهدوا في الله حق جهاده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، اعلموا أنكم في أيام فاضلة ومواسم كريمة، اشغلوها بذكر الله وعمروها بالتكبير والتهليل وعظموا شعائر الله وحرماته. وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام الأضاحي فهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. ولتعلموا وفقني الله وإياكم لصالح العمل أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، ولا يجزئ في الأضاحي المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها،